ما زلنا في أحكام أنواع المياه وحكم إذا تغير الماء بمكته وإذا بلغ الماء قلتين، وكما قسم المياه إلى ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. أيضا ما يتعلق بالماء النجس وحكم إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، يعني حكم الصلاة فيها، وما إلى ذلك من مباحث. نسمع ما يتعلق بها أثناء عرض الشيخ فهد، وإلى ذلك ندعوه على بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور، يعني ما زلنا في الماء الطاهر أو الطهور. طهور. أي ما زلنا بالماء الطهور، لأنهم قالوا الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أما الماء الطاهر فهو قالوا طاهر بنفسه لكن لا يتوضأ به، لا يطهر غيره. وبعض العلماء يقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس ما دام هو ماء، وإذا تغير مثلا بممازج أو كذا فهو لا يسمى ماء. وعلى كل حال لا يرون التقسيم إلا إلى قسمين: طهور أو طاهر ونجس. والتقسيم الذي سمعناه طهور وطاهر ونجس هو تقسيم عرف بالاستقراء، ودرج عليه فقهاؤنا رحمهم الله تعالى غالبيتهم. والآن ما زلنا في أحكام الطهور إذا تغير بممازج. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار أو دهن طاهر، يعني فيه تغير بممازج، والتغير بممازج مثله، ما مثل تغيره بممازج؟ الماء والزعفران. مثل الزعفران والماء، يعني إذا تغير بما يقلب لونه يمازجه. السكر ممازج؟ نعم. نعم ممازج. يبقى شيء آخر لا يمازجه، أي لا يخالطه، كقطع كافور ونحوه، فإنه لا ينحل فيه، لا ينحل فيه. والطهور هو الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها وبقي عليها، سواء كان من الماء النازل من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، أو ماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، ولو تصاعد ثم قطر كبخارات الحمامات وما يستخرج بالكنداسات ونحوها، مثل التحلية الآن، أو استهلك فيه يسير مستعمل أو مائع طاهر لم يغيره بل بقي على صفته التي خلق عليها، فلم يقيد بوصف دون آخر، ولم يضف إلى اسم شيء غيره، كماء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك. تقول ماء العصفر، ماء الحمص، ماء البقول، ما تطلق اسمه، فإذا كان يعني أضيف إلى اسم شيء غيره كماء البقول والحمص والعصفر ونحو ذلك. نعم. قال: ولو كان شريفا كماء زمزم، إذا أضيف إلى غيره فهو لم يبقى على خلقته، مع الأصفر ما بقي على خلقته، فيقولون إنه من أقسام الطاهر. طبعا وفطرة الشيء أول وجوده، أول وجوده، والمراد استمراره على الصفة التي كان عليها وقت ظهوره إلينا. نعم، قال صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكس، أي أو كان باقيا على صفته في الحكم بأن جعل كالأول في الحكم ولم يلتفت إلى التغير بالمكس، أي بسبب طول اللبس، أو طحلب تغير بطحلب ونحوه. قال مما يأتي ذكره، يعني طحلب أو شيء ينبت فيه، وورق شجر، والطحلب الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه. قال ويقال له العرمض وثور الماء. فإن تغير بغير ممازج، أي مخالط، كقطع كافور وعود قماري. قطع الكافور قال طيب معروف يستخرج من شجر كبار من جبال بحر الهند والصين وغيرهما، أبيض شفاف قليل الذوبان في الماء، ومفهومه أنه إذا سحق ووقع في الماء أنه يسلبه الطهورية، يكون طاهرا لتغيره، تغير ممازجة ومخالطة لتحلل أجزائه فيه. عود قماري قال صفة لعود بفتح القاف، قماري نسبة إلى قمار، بلدة بالهند، شجره يشبه شجر الخوخ، تأكل منه الأرض رديئة إذا وقفت التغذية عنه، ويحتقن بمادة دهنية عطرية فيضوع منه رائحة ذكية. وفي الصحيح عليكم بالعود الهندي. وقال ابن القيم العود نوعان، أحدهما يستعمل في الأدوية وهو الكست أو القسط، يقال له القسط، والثاني يستعمل في الطيب ويقال له الألوة، وهو أنواع أجودها الهندي ثم الصيني ثم القماري ثم المندلي، وقيل هو أجوده، وأجوده الأسود ثم الأزرق الصلب الرزين الدسم، وأقله جودة ما خف وطفى على الماء. هذه يعني صفات العود، العود الهندي، صفات الجيد وغير الجيد. نعم، قال هنا أو وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، يعني إذا اختلط الماء بدهن سواء كان دهن الحيوانات أو الأشجار من الدهن الطاهر كزيت وشيرج وسمسم، وسمسم قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران. نعم، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. أي نعم، فإذا تغير نعم بالقطران، القطران عصارة الأبهل والأرز ونحوهما، يطبخ فيتحلل منه. والمراد ما لا ما المراد بالقطران ما لا يمازج، الزفت لا يمازج، وأما الذي يمازج فيسلبه الطهورية، الذي يمازج الماء يسلبه الطهورية، وأما المتغير بمحل تطهير كزعفران وعجين على عضو طاهر تغير به الماء وقت غسله فلا يمنع حصول الطهارة به. والمراد بالشرح لما يقول نعم، قال في الشرح، هو الشرح الكبير المشهور على المقنع للإمام بن فرج شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالح سمع من أبيه وعمه الموفق وقرأ عليه المقنع وشرحه في 10 مجلدات مستمدا من المغني، انتهت إليه رئاسة المذهب، المذهب الحنبلي. بل العلم في عصره، قال بل العلم يعني انتهى إليه العلم في عصره، أخذ عنه جماعة منهم شيخ الإسلام، يعني به شيخ الإسلام بن تيمية، توفي 682 رحمه الله. قال والزفت والشمع، الزفت بكسر الزاي القار، والمزفة المطلي به، والشمع هو الذي يستصبح به، أو موم العسل يعني شمع العسل. قال لأن فيه دهنية يتغير بها الماء لا عن ممازجة بل عن مجاورة، فيكره الماء الذي يتغير بمثل هذا الاختلاف في سلبه الطهورية. وذكر غير واحد استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد، وهذه قاعدة شريفة، يعني دائما الإنسان الذي يحب أن يحتاط ففي مسألة الاجتهاد يخرج فيها عن خلاف العلماء، يعني يعمل بالأحوط، يعمل بالصفة التي لا يغلطه يعني فيها أحد من العلماء. فهو إذا اجتنب مثلا الماء الطاهر، يعني قسم الماء إلى طهور وطاهر، واجتنب أن يتوضأ بالطاهر وقال هو طاهر في نفسه لا يطهر غيره، فقد خرج من خلاف العلماء. يعني إذا توضأ بطهور وترك الطاهر، ليس أحد من العلماء يقول له أنت أخطأت في هذا، لكن لو توضأ بالطاهر وأخذ بأن الطاهر يعني على مثلا مذهب من يرى أن الطاهر يطهر غيره، غلطه من لا يرى ذلك. فخروجا من خلاف العلماء يأخذ بالأحوط، وهذه قاعدة جيدة، وهذا في مسائل الاجتهاد فقط. أما المسألة التي فيها نص من الكتاب والسنة فلا اجتهاد مع النص، التي فيها نص لا اجتهاد مع النص، النص لا مذهب معه، خلاص النص يعني لا يمكن نأخذ بمذهب ونترك النص، يعني لا اجتهاد معه. إذا صح النص وصار صريحا في دلالته فلا مذهب، لا مذهب يخالفه، بل المذهب هو العمل بالنص. قال نعم، وذكر غير واحد استحباب الخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد. ابن مسعود رضي الله عنه خرج من الخلاف في مسألة، أتدرون ما هي؟ عثمان رضي الله عنه يرى إتمام الصلاة في منى، وابن مسعود لا يرى إتمام الصلاة، يرى قصر الصلاة، لكن لما صلى خلف عثمان أتم. فقيل له في ذلك، قال الخلاف شر يا بني، الخلاف شر. فهو خرج من الخلاف بأن أتم، وإذا أتم ليس، لأن الأصل هو أن الصلاة تمام، والقصر شرع للسفر، فلو أن المسافر صلى تماما لا يقال صلاتك باطلة. فهذا هو الخروج من الخلاف. لكن على كل حال المسافر إذا كان مسافرا فلا شك في ثبوت سنة القصر، لأن القصر سنة والجمع رخصة، والجمع أوسع من القصر، قد يجمع وهو غير مسافر، قد يجمع وهو غير مسافر، يجمع لحاجة، يجمع لعذر، يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، هذه الصلوات التي هي محل الجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الأرفق به. أما القصر، قصر الرباعية، فهذا سنة، فالقصر سنة والجمع رخصة، والسنة عزيمة تفعل في حال السفر، أما الجمع فهو رخصة يعني تفعل عند الحاجة. قال: لكن إذا كان الخلاف مخالفا سنة صحيحة فلا حرمة له، أي لا اجتهاد مع النص، إذا صار في سنة صحيحة صريحة فلا مذهب ولا اجتهاد مع النص. قال: ولا يستحب الخروج من هذا الخلاف، لأن المخالف نفسه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة، فهذا لا عبرة به. قال: لأن صاحبه لم تبلغه، يعني قد يكون مثلا هذا المخالف للسنة مأجور لأن السنة لم تبلغه، أما أنت فقد بلغتك، مثل أبي حنيفة رحمه الله، يعني لم يبلغه كثير من السنة، ولهذا قال صاحبه من أبو يوسف، قال: لو أدرك أبو حنيفة ما أدركنا، يعني أبو يوسف أحد رواة الموطأ الإمام مالك، قال: لو أدرك ما أدركنا، أو لو يعني علم ما علمنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغير نعم مذهبه، أو كما قال. فأبو حنيفة مجتهد وما يعني معذور، لكن أنت الذي تبين لك ما يصير تقول أنا حنفي خلاص أخذ بمذهب أبي حنيفة وأترك الحديث، لا هذا لا يجوز، ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الشافعي، إذا صح الحديث فهو المذهب، كما يقول الإمام الشافعي إمام المطلبي، إذا صح قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالمتبع هو الحديث الصحيح ولو ترك المذهب. نعم بارك الله فيك. أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، يعني بملح مائي، لو تغير بملح مائي قال كره، وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا، أضيف إليه لأنه منعقد من الماء، فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، وقيل كالملح البحري لأن أصله الماء، واختاره الشيخ، وحكم التراب إذا تغير به الماء كالملح البحري، لكن إن ثخن الماء بوضع التراب فيه بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به، يعني إذا صار طين وبيتطهر بالطين لا تجوز الطهارة به، لا بد من الماء المسال. أما إذا كان تغير بملح مائي كماء البحر، فيه ملح مائي وفيه ملح معدني، قال لا معدني فيسلبه الطهورية، إن تغير بملح معدني سلبه الطهورية، لكن إذا تغير بملح مائي لا يسلبه الطهورية، كملح السباخ أو ماء البحر كما قال. نعم كأو ماء البحر، قال لأن أصله الماء، وأما إذا تغير بملح معدني فيسلبه الطهورية، قال يعني إن تغير به، والمعدني نسبة إلى المعدن كالجبل، فإنه يضر التغير الكثير به، لكن لو أنه تغير قليل ما يضر، إن لم يكن بمقر الماء، يعني الملح بمقر الماء أو ممره. وقال شيخ الإسلام: منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره وبين الملح الماء والجبل، وليس على شيء من هذه الأقوال دليل، لا من نص ولا قياس ولا إجماع، وصوب النووي جواز الطهارة بالماء الذي ينعقد منه ملح ما دام جاريا، أي نعم ما دام الماء جاري حتى لو كان ينعقد منه ملحا فإنه يصح الطهارة به، يجوز الطهارة به. نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، قال إن سخن الماء بنجس بنجاسة، سخن الماء بنجاسة أوقد بها النار بالنجاسة النار كجيفة أو عذرة وسخن هذا الماء بها يكره أن يتوضأ به، كره مطلقا. تصوبه في الإنصاف للاختلاف في طهوريته. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين لا كراهة فيه، والمكروه ضد المحبوب، وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني المندوب المحبوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه المقابل المندوب. وأحيانا العلماء يعبرون عن المحرم بالمكروه، يعني عن الحرام بالمكروه، فبحسب السياق اتركه. هل أنا سيبه كما هو كده؟ تسيبه وتركه كما هو؟ إيه نعم. أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. يعني يكره أن يتوضأ به إن سخن بنجس إن لم يحتج إليه. أما إذا احتاج إليه حاجة يعني شديدة، بأن كان على كل حال أو احتاج إليه وفي استعماله رفقا به فلا يكره. قال: فإن احتاج إليه زالت الكراهة. وكذا المشمش، وقال قال: وليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، سواء ظن وصولها وصول النجاسة إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد الماء أي المسخن بنجس. فإن علم وصول النجاسة إليه وكان يسيرا فنجس على ما سيأتي. الماء إذا لم يبلغ القلتين وخالطته النجاسة ينجس، أما إذا بلغ القلتين فلا ينجس حتى يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لأنه قال: لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، أو لكون استعمال النجاسة مكروها، وأن السخونة حصلت بفعل مكروه، وما لم يعلم وصول شيء من أجزاء النجاسة إليه فطهوريته باقية بلا خلاف. نعم. وكذا ما سخن بمغصوب، يعني غصب حطب وسخن به الماء، فيكره لاستعمال المغصوب فيه. نعم يا شيخ. مخلفات الحيوانات تنقسم إلى قسمين: مخلفات حيوانات مأكولة اللحم فهو طاهر، وحيوانات غير مأكولة اللحم فهو نجس، كمخلفات الكلاب والحمير. هذا ما يجوز. لكن مخلفات الإبل والبقر والغنم، أي نعم، هذه طاهرة. نعم. وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها. وكذا ما سخن بمغصوب لا يكره لاستعمال المغصوب فيه، وماء بئر بمقبرة، يعني كذلك ماء البير إذا كانت البير محفورة بالمقبرة، أي نعم، يكره استعماله، نص عليه. ويكره أيضا ماء بئر حفرها غصب، ماء بئر حفرها بأرض مغصوبة أو حفرها غصبا أو أجرتها غصب، حفرها غصب أو أجرتها غصب. وكذا ما ظنت نجاسته، وماء بئر ذروان التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ولله الحمد مدفونة في جنوب المسجد، بئر ذروان في جنوب المسجد ودفنت، يعني ما ليست لها معالم. أي نعم. وماء بئر ذروان أو ذي ذروان التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة من شعره صلى الله عليه وسلم، وفي مشط وجعله في جف طلعة نخل ذكر، طلعة فحال، طلع فحال، وضعه تحت رعوفة يعني حصات أو طية يعني صخرة في بئر ذروان. والله سبحانه وتعالى أرشد نبيه بواسطة الملكين إلى أن ما أصابه هو سحر، ودل عليه واستخرجه من البئر، وإذا هو أيضا معقود به 11 عقدة، وهذا أشد أنواع السحر، يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء وما فعله. فيقرأ المعوذات 11 آية، وكلما قرأ آية انحلت عقدة، ووصفوا ماءها بأنه كنقاعة الحنة. ثم إن البئر دفنت ولله الحمد وكفى الله شرها. نعم، ماء بئر ذروان التي ألقي فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وماء بئر براهوت التي بحضر موت. قال ابن الأثير: تجتمع فيها أرواح الفجار، ولا يباح غير بئر الناقة من آبار ديار ثمود. ديار ثمود في العلا، مدائن صالح، جميع الآبار في ديار ثمود المعذبين لا يباح يعني الماء ماؤها الوضوء فيه، أو عجن العجين، أو ما أشبه ذلك، إلا بئر ناقة صالح. ولا يباح غير بئر الناقة من آبار ديار ثمود، لأمره عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، وأن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. متفق عليه. وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي تريدها الحاج اليوم، استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن، وهي طوية محكمة البناء واسعة الأرجاء، ولا يحكم بنجاسة غيرها من تلك الآبار، لأن الشارع لم يتعرض لنجاستها. نعم، لا يحكم بنجاسة غيرها. الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الآبار المذكورة، براهوت، آبار ديار ثمود، نعم، وبئر ذروان. نعم، وبقلها وشوكها. نعم، بقل المقبرة، لو المقبرة يعني نبت فيها بقل وشوك وكذا، هذا أيضا يعني لا يستعمل فيكره لكونها عندهم مظنة النجاسة. والبقل ما نبت في بزره، وقيل البقل ما ينبت الربيع من العشب، والشوك مصدر، وهو ما يخرج من النبات ما يدق ويصلب منه شبيها بالإبر. معروف الواحدة شوكة، هذا أيضا يكره، بقل المقبرة وشوكها، لو أن مقبرة يعني صار فيها يعني بقل بقولات مما يؤكل، لا يكره أكله. نعم، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء. نعم، واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث مكروه في إزالة النجاسة، أما في الوضوء والغسل فلا يكره. وضوء وغسل لا يكره، يرفع به الحدث في الوضوء والحدث في الغسل ولا يكره، لكن إزالة النجاسة يكره. لماذا؟ يكره أن نزيل النجاسة بماء زمزم تكريما له، لأنه يعني لا يطهر، لا، ولكن تكريما له. قال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم. كيف استخرج الدليل من هذا الحديث على كراهية إزالة النجاسة به؟ قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني لا يستعمل في غير ذلك. ما دام طعام طعم وشفاء سقم، هل الطعام تزال به النجاسة؟ يعني يكره، لا تزال بالطعام النجاسة. لعله يعني أراد هذا الملحظ. نعم، يكره تكريما له لماء زمزم أن يزيل به النجاسة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم، يعني ماء زمزم. والحديث الآخر: ماء زمزم لما شرب له. لا وضوء ولا غسل، يعني فلا يكره، لا يكره الوضوء بماء زمزم ولا الغسل، وهو قول جمهور العلماء لقول علي رضي الله عنه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن الإمام أحمد بإسناد صحيح. وللنصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق، يعني في نصوص صحيحة صريحة مطلقة في المياه. ايش معنى هذا؟ يعني ما زمزم يدخل فيها، ما زمزم لا يخرج عن أحكام المياه التي وردت فيها النصوص المطلقة في أحكام المياه. قال: ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار. وما يقال عن العباس من النهي عن الاغتسال به فغير صحيح. يعني قيل عن العباس رضي الله عنه أنه ينهى، لا يبيح الاغتسال به. بعضهم قال يعني إنه لشح الماء وللكراهية، يقول لا أبيحه للاغتسال أو كذا، لكن قال هنا غير صحيح، فغير صحيح. قاله النووي وغيره، يعني ما أثر عن ابن عباس من النهي عن الاغتسال به يعني بماء زمزم فغير صحيح. قاله النووي وغيره. وعن أحمد: يكره الغسل وحده، اختاره الشيخ وعلل بأنه يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا يعم البدن، ولأن حدثها أغلظ، يعني حدث الجنابة. وظاهر كلامهم: لا يكره الغسل ولا الوضوء بما جرى على الكعبة. الماء اللي يجري على الكعبة لا يكره الوضوء به ولا الغسل، ولا يكره الغسل وإن كان جرى على الكعبة. نعم. وإن تغير بمكث، أي بطول بمكثه، عندي بمكثه. وإن تغير أي الماء بمكثه، وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره. الآجن أو الآسن، يعني إن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره من أرض أو آنية. الماء إذا طال مكثه يعني أسن، من يعني سواء كان في آنية أو في قرب أدم ونحاس وغيرها لمشقة الاحتراز منه. وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره. هذا الحكم هو متغير لأنه بطول المكث، فلا يكره الاغتسال ولا يكره الوضوء، حيث أن تغيره من غير مخالطة شيء يغيره فهو باق على طهوريته، على طهوريته. نعم. والدليل: لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن. لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، أي متغير. رواه البيهقي. والآجن الدائم الذي لا يجري، ولأنه توضأ من بئر كأن ماءها نقاعة الحناء. اللهم صل على رسول الله، يعني متغير من طول المكث. نعم. وحكاه ابن المنذر وإجماع وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم، أي حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء الآجن المتغير بمكثه من غير نجاسة حلت فيه جائز، وحكاه الشيخ وغيره. وقال الإجماع أن تجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإنها لا تجتمع على ضلالة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة. عندنا كم أصل نرجع إليها؟ 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم، فهذا هو الأصل الثالث، الإجماع بعد الكتاب والسنة، ويجب تقديمه على ما يظن من معاني الكتاب والسنة، فإنه لا بد أن يكون منصوصا. قال: وعامة التنازعات إنما هي في أمور مستحبات لا في واجبات ومحرمات، انتهى. والإجماع في اللغة الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقت عليه، ويطلق بإزاء تصميم العزم، أجمع على الشيء يعني عزم، أجمع على الأمر يعني عزم، فأجمعوا أمركم يعني اعزموا، يطلق على العزم. وفي الشرع الإجماع اتفاق مجتهدي عصر من الأعصار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، اتفاق مجتهدي العصر يخرج غير المجتهدين، عصر من الأعصار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر النيسابوري صاحب التصانيف المفيدة التي يحتاج إليها كل الطوائف. توفي 329. قال النووي: لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السنة ومعرفته بالدلائل الصحيحة وعدم تعصبه، رحمه الله. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم. نعم. سوى ابن سيرين، يعني سوى ابن سيرين خالف، يعني كره ذلك، ابن سيرين كره يعني الآجن، كره الآجن، كره أن يتوضأ بالآجن. سوى ابن سيرين فإنه كره ذلك، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما يكره فعله، وقد توضأ بماء آجن ولا يقال ذلك فيه، فلعله رحمه الله، يعني لعل ابن سيرين رحمه الله خفي عليه، يعني لم يصله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن. وابن سيرين اسمه محمد بن أبي عمرة، وسيرين أبوه نسب إليه، وهو مولى لأنس بن مالك، ثقة مشهور زاهد ورع، توفي بالبصرة 110 للهجرة. نعم. أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر. نعم، من نابت فيه أي في الماء. نعم. نعم. وورق شجر وسمك، وسمك وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه. نعم، يعني الذي يأتي من غير قصد يشق صون الماء عنه من نابت فيه، يعني في الماء، أو يجري على الماء من الكبريت والقار ونحوه، فلا يكره لأجل تغيره بذلك. وورق شجر، لو أتاه ورق شجر أو تغير يعني بسمك وجراد ونحوه مما لا نفس له سائلة فلا يكره، واحترز بالورق من الثمار الساقطة فيه سواء كانت رطبة أو يابسة، قال وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه. التبن هو قصيل الزرع، أي وإن تغير بما يشق صون الماء عنه مما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه كحشيش وعيدان وطحلب ونحو ذلك فلا يكره لعدم إمكان التحرز منه. وهذا من محاسن الشريعة، أنما صعب التحرز منه فهو عفو، يعني يباح. الشريعة مبناها على اليسر، فما صعب التحرز منه فيعني ييسر فيه، المشقة تجلب التيسير. قال فإن وضع قصدا، نعم، فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. أي نعم، بأن كان الواضع مميزا عاقلا، يعني وضع هذه الأشياء قصدا والواضع مميز عاقل. قال لأن من دون التمييز لا عبرة به، وإن لم يكن الطحلب وورق الشجر ونحوهما الموضوعان قصدا متفتتين ولم يتحلل منهما شيء فهما قياس قطع الكافور، يعني يختلط بغير ممازج فلا يكره أن يتطهر به. إذا كان مثلا الطحلب ورق الشجر غير متفتتين ووضع قصدا ولم يمازج الماء فلا يكره، يعني لا يكره التطهر به. قال فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية، يعني يصبح طاهرا. أي فإن كان المطروح فيه من جنس قرار الماء كالتراب والملح لم يسلبه الطهورية. قال الشيخ ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المنصوص عنه أنه لا فرق بين التغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. قال وهو الصواب. قال في الفروع واختار الشيخ وغيره أن تناول الاسم لمسمى ولا فرق فيه بين أصلي وطارئ يمكن الاحتراز منه، وهذا قوي، يعني هذا الاتجاه قوي، ما دام اسمه ماء ولم يغلب عليه يعني شيء غيره فإنه يعني سواء ما أتاه طارئ أو أصلي فإنه يكون طاهرا طهور. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. نعم، أو تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، يعني فهو طهور. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، وقاله الشارح والنووي وغيرهما، لأن تغير مجاورة كإن كان إلى جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير، ومنه لو سد فم الإناء بشجر أو نحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة لشيء منه، وينضبط المجاور بما يمكن فصله والممازج بما لا يمكن فصله. وإن كان مما يسمى مخالطة عند الإطلاق مجاورة في الحقيقة فالنظر إلى تصرف اللسان، فإن أرباب اللسان قسموا التغير إلى مجاورة ومخالطة. والمبدع شرح المقنع تأليف العلامة إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي الصالحي 4 مجلدات ممزوج الأصل وله مرقاة الوصول والمقصد الأرشد وغيرها، توفي 884. قال أو تغير بغير خلاف نعلمه. نعم. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، يعني إذا سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره استعماله، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع. هذا هو الدليل. نعم، الحمام يسخن يعني بالشمس أحيانا ويسخن، نعم، ورخصوا فيه، ذكره في المبدع، أي ذكر صاحب المبدع أنهم دخلوه، للصحابة دخلوه ورخصوا في دخوله، وذكره عنهم غير واحد. قال شيخ الإسلام: وإنما صح فيه عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم وغيره: إذا اشتهر قول الصحابي ولم يخالفه صحابي آخر فالجماهير على أنه إجماع وحجة، وإن لم يشتهر أو لم يعلم أنه اشتهر أم لا فجمهور الأمة على أنه حجة. والحمام هو المغتسل المعروف وجمعه حمامات. قال: ويأتي. طبعا الحمام يقصد به يعني الحمامات الصحية والطبية اللي تكون طبقات. نعم، ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة، يعني من كره الحمام ودخول الحمام فعلة كراهته خوف مشاهدة العورة وهي السوءة وكل ما يستحيى منه للنهي عن النظر إليها. وتقدم أن العلة في اللغة المرض الشاغل. قال في المصباح: عله جعله ذا علة. ومنه إلالات الفقهاء واعتلالاتهم. نعم، أو قصد التنعم بدخوله يعني الترفه. ففي الأثر: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نعم، لا لكون الماء مسخنا، لا كون الماء مسخن، يعني ليست الكراهة لأن الماء مسخن، فإن اشتد حره أو برده كره. لماذا؟ لمنعه كمال الطهارة. صار حار ما تبلغ الأعضاء، إذا صار بارد يعني حاول أن يتخلص من هالبرودة. يعني يذكر على سبيل أن شخصا أصابته جنابة فما وجد ماء إلا ثلج في عز الشتاء، فصار هو يريد أن يغتسل لكن من شدة مغالبته يأخذ بالماء الثالج ويرميه فيزل عنه، يعني من شدة. لا، هذا مما يدل على أنه لا يتمكن يعني من الطهارة مهما كان. فهذه علة الكراهية لأنه لا يحصل به. نعم، طبعا لا يجوز نظر إلى العورة، نظر شخص آخر إلى عورة شخص آخر لا يجوز. يعني نظر شخص آخر، لأن الحمام يدخله عامة ويخلعون ثيابهم في مكان ويأتون أماكن أخرى، حمامات العامة، فغالبا أن شخصا سينظر إلى أو يلمع، يعني ربما وقع نظره على عورة آخر فكره من أجل هذا. أي نعم، قال نعم، فإن اشتد حره أو برده كره. نعم، فإن اشتد حره أو برده كره لعدم كمال، لمنعه كمال الطهارة، لمنعه كمال الطهارة بسبب شدة الحرارة أو البرودة. قال النووي: وذلك متفق عليه عندنا. ودليل الكراهة أنه يتعرض للضرر، ولأنه لا يمكنه استيفاء الطهارة به على وجهها، وذلك إذا لم يحتج إليه، إذا لم يحتج إليه. وذكر ابن القيم وغيره أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد، في شدة البرد عبودية، إسباغ الماء أو إسباغ الوضوء على المكاره اللي يقدر يعني، ويسبغ الماء البارد على يعني الأعضاء فهو عبادة لا شك. نعم، وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، أو غسلة ثانية أو ثالثة في وضوء أو غسل كره. للخلاف في سلبه الطهورية. يستعمل قليل، مثلا عندك إبريق واستعملت الماء الذي في الإبريق ونزل الماء الذي استعملته في طشت، فهذا الماء الذي في الطشت مستعمل مسلوب الطهورية. أي نعم، إن استعمل قليل في طهارة مستحبة، قليل من الماء في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، مثل الصنبور أو البزبوز، يعني توضأت من مائه والماء الذي نزل، أي نعم، أمسكه يعني القرو أو أمسكه الطشت، فيكره هذا الذي يعني فضل عن الاستعمال. أي نعم، قال سلبه الطهورية. وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد، يعني غسل عيد ونحوه كبقية الأغسال المستحبة، كره. وكذا إن استعمل في غسل كافر كره للاختلاف فيه. طبعا الكافر يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. والفرق بين الغسل الواجب والمستحب أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس، وما شرع لمعنى مستقبل كان مستحبا كأغسال الحج والجمعة والعيدين. يعني فرق لطيف وفرق جميل، ما استعمل لمعنى ماضي بسبب ماضي كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس. الغسل من الجنابة بعد ما تمضي الجنابة ماضي، أو من الحيض كذلك بعد ما يمضي الحيض، والنفاس كذلك، لكن ما شرع لمعنى مستقبل كان مستحبا كأغسال الحج والجمعة والعيدين، لأن غسل الجمعة يصير قبله، يعني لمعنى مستقبل، وغسل الحج والعيدين لمعنى مستقبل. على كل حال قال وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، يعني يصبح طاهر، نعم، وليس طهورا. وظاهر الفروع والمنتهى والإنصاف وغيرها عدم الكراهية، عدم الكراهية لا مسألة خلافية، وذهب إلى ذلك طوائف من أهل العلم للأدلة على عدم الكراهة، ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فبقي مطهرا غير مكروه بوجه من الوجوه. لعلنا نقف على قوله وإن بلغ الماء قلتين، يعني نكمل المسألة هذه إلى أن نصل وإن بلغ الماء قلتين، نجعل هذا مبتدأ لدرس قادم إن شاء الله. نعم، قال فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني غسل من أجل التبرد، فما نزل من تغسيله لا يكره. قال لا يكره، قاله في الإنصاف بلا نزاع، وذكر الشارح وغيره أنه لا خلاف فيه لأنه باق على إطلاقه، وأن الماء إذا خالطه طاهر لم يغيره، إذا خالطه طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافا. وإذا وقع في الماء ماء مستعمل يسير عفي عنه، أو كمله بمائع آخر لم يغيره، جاز الوضوء به لبقاء اسم الماء عليه. نحن نحتاج إلى هذه التفصيلات في الماء، لأن قد نحتاج إليها، يعني قد نحتاج إليها في سفر أو نحوه، فلا بد من معرفة هذه التفاصيل. وعلماء الشريعة رحمهم الله بذلوا جهدا كبيرا من أجل خدمة الدين، أثابهم الله وجعل ذلك في موازين حسناتهم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وبعث الله من المقام الحمد الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. يقول الأخ هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، سيدة تعيش في بلد بعيدة عن بلد أهلها ولها ميراث، وأرادت بيعه، وأخبرها أخوها، يقول أخيها، وأخبرها أن سعر المتر 1500 جنيه، وطلبت منه التصرف في البيع ووقعت له عقد بيع لم يذكر فيه اسم المشتري ولم يدفع لها أخيها أي مبلغ أخوها أي مبلغ، ثم قام أخوها بالبيع بسعر 3500 جنيه، وقال أن الأول سعر متر 1500 جنيه وفوضته بالبيع، ثم باع المتر 3500 جنيه للمتر، وبعد البيع أعطاها نصيبها على أساس أن المتر 1500 جنيه فقط. بأي حق يأكل الباقي؟ هذا يعني يعتبر حرام ولا يجوز. 3500 جنيه كلها لها وهو حقها، إن أعطته شيء مقابل تعبه فطبعا تعطيه العشر إذا كانت وكلته وتصطلح معه، لكن يعني يقول إن هذا حق لي، ما ليس حقا له، بأي يعني يأكله بأي مقابل. ف3500 جنيه هي لها. قال: هل أكل اليمام حلال أم لا؟ يقصد اليمام يعني الحمام وشو؟ اي لكن في الحرم اي نوع من الحمام، القمري او كذا، كان نسميه القمري. ما الذي يحرمه؟ ليس بذي مخلب، ليس من ذوات المخالب من الطير. اي نعم، الا اذا كان في الحرم، صيد الحرم لا يجوز. يسأل يقول: على جماعة التبليغ والدعوة الذي يخرجون في سبيل الله، هل يخرجون في سبيل الله ولا يخرجون دروشة؟ الله المستعان، ما أدري يعني. وينامون يأكلون في المساجد، بعد يقطعون البصل بالمساجد. صلى الله عليه وسلم نهى أكل البصل عن حضور الصلاة حضور المسجد. على كل حال غفر الله لنا ولهم، يعني ما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو مردود، والغالب عليهم الجهل، ولا يعني لا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل إنهم يعني ربما يكون معهم المبتدعة ومعهم المتصوف، بل إنه ينتهون في الحقيقة ينتهي شيوخهم بمريديهم إلى أن يبايعوا على الأربع الطرق المعروفة: الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، وهذا يعتبرونه قد وصل، ويطوفون على قبور شيوخهم ولا ينكرون على القبورية، فهم جهال، وأقصد بهم الأعاجم، وهي دعوة ما نبعت من منبع الدعوة، ما نبعت من الحرمين، لأن الدعوة أساس من هنا، والأساس في جماعة التبليغ يعني هي فكرة جمعية الخلافة لما أتاتورك بزعمه ألغى الخلافة، نشأت النورسية، أتباع الشيخ يسمى النورسي، أراد يعني تجميع الناس، وتلقفها جماعة التبليغ، الشيخ الياس ومن أي نعم. المقصد أنهم يجمعون كل من يقول أنا مسلم بدون تمييز، يعني فيجتمع معهم المبتدع والسني، وإذا أراد شخص مثلا أن يتعمق معهم في علم الفقه أو علم التوحيد قالوا منعوه، وقالوا هذا يفرق، واسألوا شيوخكم، نحن لسنا علماء ولكن نريد يعني أن تخرجوا. يأتون إلى ربما الإمام في مسجده، أو إلى يعني من يعول فقراء، ويقولون أخرج معنا في سبيل الله، ويحددون بأربعة أيام، بأربعين يوم، بكذا، ويستدلون على هذا بربما يعني أدلة لا تدل لهم على هذا الخروج. على كل حال ليسوا علماء، فالذي يخرج معهم ويفرض عليهم التعليم ويعلمهم أرجو أن يكون مأجور، لكن الغالب أنهم لا يسلمون له، لا يسلمون له. فعندنا مقياس وهو الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددناه. الله يبارك شفاك الله، ما في بأس. لا ما في بأس عليكم لو سمحت، يعني أنا معي أسئلة. لا تسأل، كلكم تسألون بارك الله فيك، لكن تعب وكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نسأل في رأي الدين، هذه نفس السؤال جماعة، ما في أداء العمرة عن شخص لم يعتمر من قبل وهو مريض ولا يستطيع الحركة ولا يرجى شفاؤه؟ لا بأس تعتمر عنه، لكن كأني بهذا السائل يقول أنا جايب عمرة عن نفسي وأريد أن أكرر وأعتمر عن شخص آخر. يا أخي هذا الشخص الآخر إذا أردت أن تؤدي العمرة عمرة الإسلام، فمن حيث وجبت عليك، من حيث وجبت حتى تؤديها كاملة، تؤدي الفريضة عنه كاملة. أكل إذا كنت متبرعا، فالمتبرع من حيث يعني تيسر له. لكن الذي أؤكده وأذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والصحابة ما كرروا العمرة، اكتفوا بعمرة واحدة، والنبي اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. عائشة فقط رضي الله عنها للعذر الذي أصابها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن أبو بكر ما نقل لنا أنه أحرم بالعمرة، مما يدل على أن تكرارها يعني لغير عائشة غير مشروع، لغير عائشة ومن كان ظرفه مثل ظرف عائشة. حتى من الرجال قد يكون ظرفه مثل ظرف عائشة، كان يحرم بعمرة فيحصره الوقت ولا يتمكن من أداء العمرة فيرفض ويحرم، يدخل إحرام الحج على العمرة. هذا له بعد أن ينتهي من الحج أن يخرج إلى التنعيم ويأتي كما هو ظرف أم المؤمنين رضي الله عنها. كم نجيب على هذا السؤال ولا ينتهي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مشكلة يا أخواننا. يقول وفقني الله لأداء العمرة على أحسن حال. والصاحب السؤال أرجو له الخير إن شاء الله، لأنه ذكر شيئا ينكره. قال وأنوي أداء العمرة عن والدتي، ولكنها لما كانت حية كانت تعتقد في الأولياء والصالحين، ولما حضرتها الوفاة وكانت تحتضر قلنا لها قولي لا إله إلا الله، ولكنها كانت تقول يا سيدي يا جيلاني مات أبي وخلاني، خذ بيدي وقد قلت لا أرد من ناداني. نسأل الله العفو والعافية. هذه مثل أبي طالب وأشد، يقولون له قولي لا إله إلا الله وتقول لهم على هو على ملة عبد المطلب. لا حول ولا قوة. لا يا أخي لا تعتمر له، لا تعتمر عنها. وكيف تكون جاهلة وأنتم تقولون قولوا لا إله إلا الله؟ هل يعقل مسلم يصلي ويصوم يجهل لا إله إلا الله؟ ما أدري يعني على كل حال. الجاهل اللي ما بلغته الدعوة، اللي ما بلغته الدعوة خاصة في التوحيد، يقال قل لا إله إلا الله يأبى ويقول مثل هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول هل الماء الذي يخرج من المعدة بعد الأكل والشرب الماء في الفم ينقض الوضوء؟ الجشاء يعني إذا كان مثلا يخرج ولا يجاوز يعني فلا ينقض الوضوء، أما إذا صار على يعني هيئة الاستسقاء على هيئة القيء، إذا كان قيئا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في الفم ورجع نعم كما هو أو في الحلق ورجع فلا ينقض الوضوء ولا يبطل الصيام. يقول هل يجوز المتوفى أن يعمل عمرة؟ يعني نفس الشيء ما أجبت عنه قبل قليل. يقول ظهر في الآونة الأخيرة في السنوات الماضية ظاهرية أو ظاهرة ظهر في بلادنا جماعة تسمى بالجماعة السلفية وتقول إنها الفرقة الناجية، فهل هذا صحيح وما هو منهجها؟ يا أخي السلفية المراد بها هم السلف الصالح، الصحابة تابعون، يعني السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على هذا المنهج يعني هذا لا شك أنه منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالسلفية يعني عند العلماء، عندما علماء المحققين هم أتباع السلف الصالح من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء السلف. أما والله إذا كان يراد بالسلفية يعني أمور تخرج عن هذا يعني الذي يتعصب ويقول من كان يعني يعقد ولاءه على نصرتنا ولو أخطأنا وبراءه من أعدائنا ولو كانوا محقين، هذه ما هي سلفية، هذه عصبية. لكن السلفية إذا كان المراد بها ما ذكرت لكم، فالسلفية إذا كانوا يعني يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،